أخونا يقول إذا توضأت للصلاة وبعدما فرغت من الوضوء توجهت للمصلى وقبل وصولي أصبت بنزيف دم سواء كان ذلك من جرح أو رعاف من الأنف، هل يصح لي أداء صلاتي بالوضوء الأول أم يجب علي إعادة الوضوء من جديد؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: إذا كان الأمر كما ذكره السائل فإن ما خرج منه يكون ناقضا للوضوء، وبناء على ذلك لا بد من إعادة الوضوء مرة ثانية، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من أبهى رسالة بعثت بها إحدى المستمعات رمزت لاسمها بالحروف ميم ألف، تقول: والدي نظر أن يعطي أحدا من الناس حاجة وكان مريضا، وقال إني سوف أعطيه كذا وكذا إذا تعافيت، وتوفي قبل أن يوفي بنذره، فهل نسلم الحاجة إلى من نذرت له أفيدونه؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: فيه فرق بينما إذا نذر بوجه الله أن يعطي هذه الحاجة لفلان، وبينما إذا كان مجرد وعد. فإذا كان مجرد وعد وكان الورثة بالغين وأرادوا أن يفوا بوعد والدهم، فحينئذ يعطون هذا الشخص ما وعده به والدهم. أما إذا كان نذرا فإن الأصل في النذر أن يكون لازما، وبناء على ذلك يكون دينا في التركة ويسلم لصاحبه، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل أختنا فتقول: هل الصلاة تقضى مع الصيام؟ ذلك بأني أفطر في رمضان بسبب العذر الشهري، وإذا انتهى رمضان قضيت الصيام ولم أقضي الصلاة، فهل يلحقني في ذلك شيء في دوني؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: من أنواع الرخص رخصة الإسقاط، بمعنى أن الشارع يسقط عن المكلف بعض التكاليف إذا قام به سبب موجب للإسقاط، مثل الحائض تسقط عنها الصلاة، ومثل النفساء تسقط عنها الصلاة في مدة نفاسها. وفيه نوع آخر من أنواع الرخص، وهو رخصة التأخير، بمعنى أن الحائض لا يجوز لها أن تصوم في مدة الحيض، ولا يجوز لها أن تصوم في مدة النفاس، ولكن تؤخر الصيام وتقضيه بعد زوال العذر وبعد انتهاء رمضان. فمعنى هذا أنها إذا طهرت الحائض في رمضان تستمر وتصوم مع الناس، وبعد ما ينتهي رمضان تقضي الأيام التي أفطرتها بسبب الحيض. وهكذا النفس لو أفطرت رمضان كله بسبب الولادة فإنها تقضي هذه الأيام بعد انتهاء رمضان، تبدأ في شوال بعدما يمضي يوم العيد. وبالنسبة هي أرادت أن تقضي في عيد الأضحى فإنها تترك يوم العيد وأيام التشريق، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعثت بها أم عبد الله تقول: أنا امرأة متزوجة ولي أطفال، مرض زوجي مدة سنة كاملة، لقد تعب كثيرا في أوقات مرضه، فأنذرت لربي صيام 10 أيام إذا شفي شفاء تاما ورجع إلى أوقاته وأيامه الأولى، ولكنه توفي من مرضه ولم يشفى، وأنا الآن في حيرة من أمري، هل أصومها أم أتركها؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: وجوب النذر معلق بشفائه، فمناط الوجوب هو الشفاء، والمناط مفقود لأن هذا المريض استمر به المرض حتى توفي، وبناء على ذلك فلم يجب النذر على هذه المرأة، وليس عليها أن تصوم الأيام التي نذرتها لعدم الموجب، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. تقول: بعد وفاة زوجي يرحمه الله دخلت في العدة، فمنعت نفسي من الخروج من البيت كما كتب علينا، ولكني كنت أخرج إلى سطح المنزل لظروف وأعمال، أيضا إلى حوش البيت، وأحيانا أخرج من البيت لاستدعاء أطفالي أو مساعدتهم في شيء، ولكن كان ذلك بجانب المنزل، فهل علي إثم في فعل ذلك؟ أرجوكم أفيدوني وجزاكم الله خيرا. الجواب: إذا كان الأمر كما ذكرت السائلة فليس عليها حرج فيما فعلته، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. قبل وفاة زوجي كان متزوجا بامرأة أخرى، وعند وفاته رجعت إلى أهلها وكان لها بعض الأمتعة، فلم أجد من يأخذها إليها، ولا هي أرسلت في أخذها ولم تذكرها، فاضطررت إلى أخذها لأني كنت بحاجة إليها فاستعملتها لأطفالي، هل علي إثم في أخذها؟ أرجوكم أفيدوني جزاكم الله خيرا. الجواب: يجب عليك إخبار الزوجة بجميع ما أخذت مما هو ملك لها، وبالإمكان أنها تسمح عنها أو أنها تطلب قيمة لها، إن سمحت فليس عليك شيئا، وإن طلبت القيمة وجب عليك أن تسلمي لها قيمتها الحقيقية، فلا يكون هناك إفراط، بمعنى أنها لا تزيد في القيمة، ولا تفريط، بمعنى أنك أنت لا تنقصين القيمة المحددة لها، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. رسالة من أحد الأخوة المستمعين آثر فيها عدم ذكر اسمه، يسأل عدة قضايا. القضية الأولى يقول فيها: هل يجوز للمسلم أن يقرأ القرآن الكريم وهو غير متطهر؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: إذا كان الشخص يقرأ القرآن عن ظهر قلب وهو على غير طهارة من الحدث الأصغر فليس عليه في ذلك شيء، وإذا كان عليه حدث أكبر وهو ما يوجب غسلا فلا يجوز له أن يقرأ القرآن، ولا يجوز له أن يمس القرآن وهو محدث حدث أصغر أو أكبر. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. هل يجوز لحالق اللحية وشارب الدخان أن يكون إماما؟ لأني سمعت أناسا يقولون ليس في ذلك شيء. الجواب: الحكم في هذا يختلف اختلاف الأمكنة والأزمنة والأحوال. إذا كان أهل البلد كلهم يحرقون لحاهم أو يشربون الدخان فإمامهم منهم، لكن عندما يوجد من هو أفضل منه فإنه لا يتقدم بالجماعة، لأن حلق اللحية فسق، وكذلك شرب الدخان فسق، فيكون المتصف بإحدى هاتين الصفتين أو بهما يكون فاسقا. فإذا وجد من هو أولى منه فإنه لا يتقدم، أما إذا لم يوجد فإن من القواعد في الشريعة أن من صحت صلاته بنفسه صحت إمامته. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. رأيت بعض الإخوان هداهم الله يسبلون في ثيابهم وإذا أمرتهم بتقصير الثياب يقولون هذه عادة وطبيعة لنا لا يمكن أن نفرط فيها، ما الحكم في ذلك جزاكم الله خيرا؟ الجواب: الرسول صلوات الله وسلامه عليه قال: ما أسفل من الكعبين فهو حرام، وفي رواية: ما أسفل من الكعبين فهو في النار. فلا يجوز للإنسان أن يسبله. وأما ما ذكره السائل بأن الإسبال أمر عاديا بمعنى أن الناس اعتادوا عليه، فإن الأدلة الشرعية لا تعارض بما يتعارف عليه الناس، وهو مخالف للأدلة الشرعية أو مخالف لقواعد الشريعة. وهذه المسألة التي سأل عنها السائل كونهم تعارفوا على الإسبال هذا مخالف للنص، وبما أنه مخالف للنص فيجب عليهم أن يعملوا بالنص. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. يقول: أنا شاب الحمد لله أقرأ القرآن، فإذا قرأت القرآن ورأيت وقوفا للسجدة فهل أكبر ثم أقرأ الفاتحة ثم أقرأ ما تيسر من القرآن ثم أركع ثم أسجد، أم كيف أكون جزاكم الله خيرا؟ الجواب: أنك تسجد كسجودك للصلاة، فتكبر للسجود وتدعو في سجودك بما تدعو به في سجود الصلاة، ثم ترفع من السجود وتجلس وتكبر، وبعد ذلك تسلم عن يمينك. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. من أبو عبد الله في الرياض رسالة ضمنها قضية يقول فيها: ما حكم من أرضعته جدة أم والده، ونفس الشيء أرضعته عمته أخت والده عدة رضعات، فهل يجوز له الزواج من بنات أعمامه وبنات عمته؟ وإذا كان لا يجوز فهل يصير محرما لهم؟ نرجو من فضيلتكم أن ترشدونا لما فيه مصلحة الجميع وفقكم الله. الجواب: الرضاع الذي تنتشر به الحرمة هو ما كان 5 رضاعات فأكثر، وكان في الحولين، والرضع هي أن يمتص الطفل لبنا من الثدي أو يشربه من إناء وينزل إلى جوفه. فإذا رضع 5 رضعات وهو في الحولين فإن المرأة التي رضع منها تكون أما له ويكون أخا لجميع أولادها، سواء كانوا من الزوج الذي هي في أصمته أو من زوج قبله أو من زوج بعده، لأن الإخوة من الرضاع كالإخوة من النسب، بمعنى أن الإخوة من النسب يكونون أشقاء ويكونون إخوة لأب ويكونون إخوة لأم. وكذلك الرضاع يكون الشخص الذي رضع أخا شقيقا لأولاد الرجل للزوجة التي رضع منها وهي في أصمته، فيكون شقيقا لهم، ويكون أخا لأولاد هذه المرأة من زوجها السابق، لكن إخوة من الأم. وهكذا يكونون إخوة لأولاد الزوج الذي لو أن زوجها طلقها أو توفي عنها وتزوجت بعده، فإنهم يكونون إخوة من الأم لأولاد هذه المرأة من الزوج الثاني. أما هذه القضية بعينها فبإمكان السائل أن يراجع أقرب محكمة إليه ويحضر المرضعة، وذلك للتثبت من المرضعة نفسها من جهة وقت الرضاع وعدد الرضاعات، أو أنه يكتب لدار الإفتاء. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. لدينا بعض العادات لدى بعض الأسر وهي عدم تحديد المرأة من بعض الأقرباء، فما حكم الشرع في ذلك؟ نرجو النصح والتوجيه لهم، وأيضا بيان من يجوز لهم السلام عليه ومن لا يجوز من النساء، جزاكم الله خيرا. الجواب: الأصل في الحجاب هو الوجود، واجب بورود الأدلة الدالة على ذلك من القرآن ومن السنة. والصحابيات رضي الله عنهن كن يطبقن ذلك في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي عهد أبي بكر وعمر وعثمان، ففيه سنة قولية وتطبيق لها من الصحابيات رضي الله عنهن. وما يحصل من تعارف في بعض البلدان، يعني حصول عرف في البلد من جهة عدم الحجاب، هذا العرف مخالف للأدلة ولا عبرة به. أما مسألة السلام، فالإنسان يسلم على محارمه مثل أمه وأخته وبنته وعمته وخالته وما إلى ذلك. أما ما ليس محرما لها فإنه لا يجوز له أن يصافحها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما مست يده يد امرأة، ولما جاء في البيعة وجاءت مبايعة النساء بايع الرجال مصافحة وبايع النساء بالكلام. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. من المستمع موسى بن صالح الحرب رسالة يقول فيها: يستغل كثير من الناس بعض المناسبات مثل استكمال بيت جديد وفتحه للسكن أو نجاح أحد أفراد الأسرة في الامتحان أو غير ذلك لإقامة ما يسمى بختم القرآن، بحيث يتم استدعاء عدد من القراء من بين الأصدقاء أو غيرهم حوالي 30 قارئة، ويحدد لكل قارئ جزءا من القرآن يتلوه مع باقي المجموعة في وقت واحد وبصوت مرتفع، وبعد دعاء ختم القرآن تقدم الحلويات ومختلف الأطعمة. ما حكم هذا العمل جزاكم الله خيرا؟ الجواب أن هذا العمل بهذه الصفة لم يؤهد في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا في عهد الخلفاء الأربعة، ولا في سائر القرون المفضلة. والمسلم عليه أن يبحث عن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك من أجل اتباعه، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول: ما حكم قراءة القرآن الكريم على الميت سواء في بيته أو على قبره؟ الجواب أنه لا يجوز أن يقرأ القرآن على الميت، لا بعد وفاته في بيته ولا بعد وفاته في قبره، وما يفعل من ذلك فإنه من البدع، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. يصف أحوال أولئك القراء فيقول: إنهم يقرؤون في الثلاثة الأيام الأولى من وفاة المتوفى، ويقرؤون أيضا ليلة الأربعين، فهل يجوز هذا جزاكم الله خيرا؟ الجواب: كل هذا من البدع. في من يقرأ ثلاثة الأيام، وفي من يقرأ في يوم السابع، وفي من يقرأ في يوم الأربعين، وكل هذا من البدع، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها مستمع من الجزائر يقول: ما حكم استعمال الأدوية للأمراض المزمنة في رمضان جزاكم الله خيرا؟ الجواب: هذا السؤال فيه إجمالا، لا من جهة نوع الدواء ولا من جهة صفة الاستعمال ولا من جهة المحل الذي يمكن أن يستعمل فيه، فأنصح السائل وغيره من السائلين أنه إذا سأل أن يوضح توضيحا دقيقا السؤال، وذلك من أجل أن يجاب عليه، لأن السؤال إذا لم يكن محددا فإن المجيب لا يستطيع أن يجيب على سؤال غير محدد، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. يسأل عن حكم تارك الصلاة. الجواب: من ترك الصلاة جاهدا لوجوبها كفر بإجماع أهل العلم، ومن تركها تهاونا وكسرا فإنه يكفر على الصحيح من أقوال أهل العلم، فيستتاب ثلاثا فإن تاب وإلا قتل. أما الأول إذا يستتاب فإن تاب وإلا أيضا يقتل، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. يسأل عن حكم من يفطر في رمضان سهوا أو عمدا. الجواب: أما الفطر في رمضان على سبيل العمد فهذا لا يجوز، لأن هذا مخالف للأمر مخالف لأمر الوجوب بالصيام، لأن صيام رمضان ركن من أركان الإسلام، فلا يجوز للشخص أن يتعمد الفطر. لو كان الشخص مرخصا له فلا مانع من ذلك، مثل الحائض ومثل النفساء ومثل المسافر ومثل الشخص الذي مرض مرضا لا يستطيع معه الصيام. أما إذا كان خاليا من الأعذار فلا يجوز له أن يفطر عمدا. أما إذا أفطر ناسيا وبعدما ذكر أقلع مباشرة عن الأكل فإن صيامه صحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك فقال: فإنما أطعمه الله وسقاه ولم يوجد عليه القضاء. وهذا محل بيان، ومن القواعد المقررة في الشريعة أن رسول صلى الله أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقته في حق الرسول صلى الله عليه وسلم. وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.